جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم ومتع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: عادة ما أنصح أمي بترك بعض المنكرات مثل سماع الموسيقى، ولكنها تصر وتغضب، ربما أغضب أنا أيضا، فما نصيحتكم لي ولها؟ لا شك أن نصح الوالدين من أبر البر، فأنفع شيء تقدمه لوالديك أن تدلهما على خير وأن تنهاهما عن شر. ولكن نصح الوالدين ليس كنصح غيرهما، فإذا نصحت والديك فتذكر أنك ابن لهذين الوالدين، وأنهما ربياك صغيرا، وهما اللذان علماك، يعرفان عنك وأنت لا تدرك شيئا من مصالحك، وعلماك وربياك بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت تنصح لهما فلا تنصح لهما نصح العالم ولو كنت عالما، ولكن اعرض بضاعتك. والله يا أبي سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، ما أدري سمعت مثل هذا ولا ما سمعت، نتأكد من هذا، هات نأتي صحيح البخاري، نأتي بصحيح مسلم، تشركه معك، فهذا أطيب لقلبه وأقرب لقبوله. وإياك أن تغضب على والديك، اغضب من أجلهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان هذا في الوالدين اللذين يأمران بالشرك، فكيف بمسلمين عندهما أخطاء؟ صاحبهما في الدنيا معروفا، وارفق بهما وابتسم لهما ولا تقل لهما أف، حتى في النصيحة، حتى وأنت تنصح إذا لم يرضى والدك لا تقل أف، ولكن إذا رأيته غضب اتركه وعاوده مرة أخرى بأسلوب حسن. ثم إذا أردت من والديك أن يقبل نصيحتك فكن ابنا مطيعا بارا، أحسن لهما. والله والله يا إخوة، إن الوالدين نعمة في الأرض لا يشعر بهما إلا من فقدهما أو فقد أحدهما. كان بعض السلف يسمون الوالدين روضة الجنة، تأخر أحد السلف عن جلسائه فقالوا له: لما تأخرت علينا؟ قال: كنت أتمرغ في الجنة. قالوا: كيف تتمرغ في الجنة؟ قال: كنت أقبل قدم أمي. فإذا أردت من والديك أن يقبل منك فأحسن لهما. من الأخطاء التي نقع فيها أن الواحد منا ربما يكون قبل استقامته خيرا لوالديه منه بعد استقامته، ينشغل بطلب العلم والإخوة والجلسات عن والديه، حتى قد يحس الوالد أن استقامته ليست طيبة وبالتالي ما يقبل منه. ينبغي التنبه لهذا، والتعامل مع الوالدين في الدعوة ليس كالتعامل مع غيرهما، ولا هجر للوالدين، لا هجر للوالدين ولو ابتدع الله يقول في المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا ترضى بفعله ولا تشاركه، ولكن انصحه وترفق به وادعه وكن ابنا بارا به حتى يستجيب لدعوتك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أن عندهم في بلدهم دكاكين لما يشتري فيها شيء يعطي للمشتري نصف الثمن، نصف ثمن البضاعة، بشرط أن ينفق هذا النصف في هذا الدكان، وهذا الإعطاء ليس حسي لكن الدراهم تدفع في بطاقة وفاء، هل أخذ هذا النصف جائز؟ ما فهمت السؤال. يقول ارتهن رجل ضيعة في اللاحية مقابل ثمن معين بشرط أن المرتهن يرد له ضيعته عندما يرد له الراهن ماله، مع العلم أن المرتهن يجني ثمار الضيعة ويستغلها، والآن قد توفي كل من الراهن والمرتهن، وورثة الراهن يودون استرجاع أرض أبيهم وليس لهم مال لذلك، فما حكم هذا الرهن أولا، وما حكم استغلال هذه الضيعة، وكيف يسترجع الورثة أرضهم؟ نعم، هنا أنبه يا أخوة على أمر عظيم، وهو أن بعض المسلمين يقعون في الربا بدون شعور باسم الرهن. كيف هذا؟ يقترض من البنك أو من شخص مالا ويرهن عنده عمارة، ثم البنك يتصرف في هذه العمارة ويؤجرها ويأخذ الأجرة ويقولون هذا رهن، هذا ربا، لأن البنك أو المقرض أقرضك المبلغ ثم استعاد المبلغ وفوائد الرهن، والمرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن إلا في حالة واحدة، إذا أنفق على الرهن فينتفع به بمقدار ما أنفق، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن تقترض وترهن عينا ينتفع بها المقرض إلى أن ترد المال فهذا من الربا، وهو داخل في معنى كل قرض جر نفعا، بل هذا ما جر نفعا، هذا جر مالا، كل قرض جر نفعا فهو ربا لأنه زيادة، وهذا في الحقيقة زيادة في المال، وهذا الآن تفعله بعض البنوك وتضحك على بعض المسلمين، يقولون نقرضك 100,000 وناخذ منك 100,000 ما نزيد ولا درهم ولا ريال، لكن بشرط أن ترهن العقار عندنا ثم هم يستغلون العقار فيخرجون من الرهن والعقار أكثر مما يأخذونه بالربا وهو ربا، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهذه الصورة التي ذكرت هي من هذا الأمر وهي صورة محرمة. الصورة الحلال أن ترهن العين مقابل الوفاء، ولا ينتفع المرتهن بالعين إلا إذا أنفق على العين، ينتفع بمقدار ما أنفق فقط من غير زيادة. نعم. وأما الواقعة بينهم الآن فهذه قضية يرجع فيها إلى القضاء أو إلى طالب علم يحكم بينهم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز صيام يوم عرفة للحاج؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، فإن كان صيام يوم عرفة للحاج من أجل صيام الهدي فهذا خالف السنة وصيامه صحيح، وإن كان تنفلا فهذا جاء عن بعض الصحابة لكنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمؤمن أن يصوم وهو في عرفة. نعم. أثابكم الله. يقول: أليس قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية حتى يسمعها الرجال؟ فلماذا لا يرفع النساء؟ لم يثبت هذا وهذا ضعيف. نعم. يقول: وقال بعضهم إنها كانت في الليل وكانت تظن أنه لا يسمعها أحد حتى سمعها معاوية ومن معه. نعم. يقول: توجد شركة اتصالات في بلدنا تستعمل نظاما في الإنترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر ولم تستهلك يسحبونه منك، فهل هذا من الربا؟ أعد. يقول: توجد شركة اتصالات في بلدنا تستعمل نظاما في الإنترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر ولم تستهلك يسحبونه منك، فهل هذا من الربا؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل وأنه لا يجوز، والذي ظهر لي والله أعلم أنه جائز، لأن هذه الشركة تبيع هذه المنفعة المؤقتة بهذا الوقت، بحيث أنه إذا انتهى هذا الوقت لا يبقى لهذه البطاقة منفعة، وبيع السلع المؤقتة التي تكون منفعتها في وقت لا مانع منه، مثل اللبن مثلا، الإنسان يشتري اللبن ولا بد أن يستهلكه في مدة معينة، وإذا لم يستهلك فإن فائدته تذهب، بل قد يصبح ضارا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا بيع منفعة الاتصال لمدة كذا بمبلغ كذا، فإذا تراضى الطرفان على هذا ظهر لي الجواز والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: شيخنا الفاضل، أرجو منكم توضيحا وبيانا شافيا حول حكم حج البدل، علما أنه طلب مني ذلك هذا العام من غير سعي مني إلى تحصيله، وأنا لا أعرف الضابط في ذلك، خاصة وأن بعض أهل العلم يقولون أن الأمر يرجع إلى النية لمن أراد أن يحج حج البدل. حج البدل إذا كان تطوعا، فإن كان عن قريب لم يحج أصلا فهو أمر مشروع وحسن، وإن كان عن غير قريب أو عن قريب قد حج أصلا فتركه أحسن، ويحج الإنسان عن نفسه لأنه أولى بالحج، وإن كان بنقود بمقابل، فإن كانت النقود الهدف والمحرك، والإنسان إنما حج من أجل المال ولولا المال ما حج، فهذا لا يجوز، لأن الحج عبادة يشترط فيها الإخلاص، ولا إخلاص هنا. وإن كان المراد الحج لله ومشاركة الناس والإحسان، ثم جاء هذا المال تبعا وليس أصلا وهدفا، فإنه جائز ولا حرج فيه، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ لم يشرع، ومن أخذ ليحج شرع. فالذي يأخذ لأنه يريد الحج ولا يستطيع الحج بنفسه، أو يريد الإحسان لغيره وجاءه المال يستمتع به لأنه فقير، فلا حرج. طيب، إذا كان الإنسان يريد الحج ويريد المال، هذا تشريك. بعض أهل العلم يقولون: ننظر إلى الغالب، فأيهما غلب في القلب أخذ حكمه، فإن كان الغالب أنه يريد الحج فيأخذ حكم من يريد الحج، وإن كان الغالب في قلبه أنه يريد المال يأخذ حكم من يريد المال. وبعض أهل العلم قالوا النظر إلى الأصل، فإن كان أصل الباعث الحج فهذا يريد الحج، وإن كان أصل الباعث المال فهذا يريد المال ولو أراد الحج. والصحيح أن حجه صحيح وينقص من حجه بمقدار ما نقص من نيته، وهذا غير التجارة، لأن التجارة منفكة عن الحج، أما هذا مال في الحج يعني من نفس النسك. التجارة أمرها آخر، صحيح أن التجارة ما تضر ولا تنقص شيئا، أما هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان يريد المال فلا يجوز، إذا كان يريد الحج يجوز، إذا كان يريد الحج ويريد مع ذلك المال أن حجه صحيح ويجوز، ولكن ينقص أجره بمقدار ما نقص من نيته. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز استعمال البخاخ لأجل حساسية الأنف؟ استريح بعدها تسأل إن شاء الله. مع العلم بأن فيه نسبة من الكحول وأنا مضطر لاستعماله في الحج لشدة الزحام. الكحول نوعان، كحول مسكر وكحول لا يسكر، ولو شرب منه كثير لمات من يشرب، ما يسكر. الكحول الموجود في الأدوية نوعان، كحول كيماوي قاتل لو شرب منه كثير ولا يسكر وهذا لا يضر، وكحول مسكر مثل الموجود في الكولونيا وهذا لا يجوز استعماله ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، ولو كان نسبة 5% أو أقل من 5%، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنها داء وليست دواء، فما يسكر لا يجوز التداوي به لا في الخارج ولا في الأنف ولا بالبلع. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما نصيب المرأة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين؟ عندنا ولله الحمد والمنة قواعد في الشريعة عظيمة، وهي أن المؤمن إذا كان يريد العمل ولكنه منع منه يكتب له أجره أو يكون عمله عوضا عن ذلك الأجر. أعطيكم مثالا، المرأة منعت من الجهاد بالقتال فأعطيت بالحج أجر الجهاد، فالمرأة تعطى بالتقصير أجر الحلق لأنها منعت شرعا من الحلق، فليس على النساء حلق وإنما هو التقصير. ثم من سعة ديننا يا إخوة، وينبغي أن نشكر الله ليلا ونهارا أن جعلنا مسلمين، أن المؤمن إذا نوى عملا صالحا صادقا في نيته ومنعه منه مانع شرعي أو طبعي أو عارض يكتب له أجر ما نواه. فالإنسان إذا نوى الحج فمنعه منه مانع شرعي أو مانع حسي أو عارض عرض له يكتب له أجر الحج ولله الحمد والمنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ورد في صحيح البخاري رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى لما وصل مزدلف المغرب ثم صلى ركعتين ودعا بعشائه ثم صلى العشاء، فهل الركعتان هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويظهر والله أعلم أنه في غير العشاء. فإن الروايات واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل بالعشاء. نعم. أثابكم الله. يقول: هل طواف الوداع من واجبات العمرة؟ هل طواف الوداع غدا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله. يقول: إشارة المرأة بيدها للحجر هل هو جائز أو الأولى؟ نعم، تشير إلى الحجر بدون أن تتكشف، يعني بعض النساء تشير للحجر يصل لباسها إلى كتفها، هذا ما يجوز، ولكنها تشير إشارة لا تنافي الستر، وتكون ثيابها مجموعة عليها. نعم. يقول: إذا ساق هديا ثم إذا ساق هديا ثم مات الهدي في الطريق ماذا عليه؟ إذا عطب الهدي فإن كان هدي واجب فإنه يعوضه بهدي آخر، وإن كان غير واجب فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا من أهل مكة، اعتمرت عمرة التمتع ثم جئت إلى المدينة ورجعت إلى مكة ولم أحرم بعمرة ولا حج من الميقات، على أن أهل بالحج يوم التروية في مكة، فهل فعلي صحيح؟ ما عليك بأس أن تعود إلى مكة وأنت من أهلها، أن تقول: أنا من أهل مكة، من سكان مكة، وأتيت بعمرة ثم جئت إلى المدينة وأريد أن أحج هذا العام، لكني ذاهب إلى بيتي والحج إن شاء الله في اليوم الثامن، نقول لا بأس، لأنك الآن لست ذاهبا للنسك، بخلاف غيرك ممن يذهب إلى مكة مريدا للنسك. ولذلك يا إخوة نقول مثلا حتى أهل القرى، مثلا من في اليتمة، من في بدر، من في كذا، إذا كان يمر على الميقات وهو يريد قريته ثم يريد النسك فله أن يؤخر إحرامه إلى قريته. نعم. أحسن الله إليكم. تعدد الروايات بالنسبة اللهم ارحم المحلقين على ماذا يحمل والواقعة واحدة؟ على السماع أو الشك من الراوي، على السماع، يعني أن منهم من سمع مرتين لكثرة الصحابة، أو على الشك من الراوي. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم السفر من المدينة إلى مدائن صالح، يقصد بذلك العبرة والعظة، ويزعم أنه سيبكي عند دخولها؟ ما شرع الذهاب إلى ديار المعذبين، بل شرع لنا أن نسرع باكين أو متباكين، فلا يشرع لنا أن نذهب إلى ديار المعذبين بقصد العبرة والاعتبار، فلسنا في شك مما وقع، ولسنا في شك من قوتهم، يكفينا خبر ربنا سبحانه وتعالى، لكن من مر بها فنظر غير ماكث وإنما هو مسرع فلا حرج، والإنسان يسير في الأرض ويتدبر ويتفكر، لكن لا يجوز أن يذهب إلى الأماكن التي ثبت أنها ديار عذاب إلا أن يمر بها مرورا، فإذا وصلها أسرع. نعم. أثابكم الله. يقول: أمس رجل طاف وسعى ثم قص قليلا من شعره جاهلا ثم لبس ثيابه وهو الآن ينتظر، ماذا يفعل؟ متمتع هو يعني؟ اعتمر، صار متمتع. إذا كان متمتعا فأخذ شيئا من شعره وظن أنه يكفي ولبس ثيابه، نقول له الآن ارجع إلى الإحرام واذهب إلى الحلاق واجعله يأخذ من جميع الشعر ثم تحلل ولا شيء عليك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز إخراج فدية الأذى طعاما في بلدي، وهل هناك من يجوز إخراجها خارج مكة؟ من أهل العلم من يجوز إخراجها في مكان المحظور، ليس في بلدك، في مكان المحظور كالذبح من أهل العلم من يقول لابد أن تكون في مكة لمساكين الحرم وهذا أحوط، أما إخراجها في البلد أو إخراج قيمتها فهذا غير مشروع. ها؟ ما يجوز ما يجوز. أحسن الله إليك. ما يجزي ما يجزي. نعم. يقول ما حكم من أتى بالعمرة للتمتع وبعدها أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد الرجوع إلى مكة، هل يلزمه الإحرام ويلزمه أن يأتي بعمرة أخرى؟ لا شك أنه يلزمه الإحرام، وقد بحثت عن هذه المسألة في كتب المتقدمين فلم أجدها، وهذا يدل على أنها على الأصل، وهو أن من مر بالميقات يريد النسك يجب عليه أن يحرم، وهذا يمر بذي الحليفة يريد النسك فيجب عليه أن يحرم. نعم، لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى أنه يجوز أن يرجع بثيابه ويحرم من مكة لأنه مأذون له بالتمتع بالحل، وهذا في الحقيقة ليس بدليل ولا يقاوم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وكونه يتمتع بالحل فهذا قد حصل له ولا يلزم أن يتمتع بالحل طوال الأيام، له أن يعتمر عن نفسه وله أن يعتمر عن غيره، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل من قصر ثم لبس الثياب ثم تبين له أن الحلق أفضل فأراد أن يحلق فهل يلبس ثياب الإحرام ويحلق؟ لا، إذا قصر انتهى النسك، لكن أرجو الله إذا كان صادقا في عزمه أن يكتب له أجر الحلق، أما يعود ويحلق مرة ثانية هذا غير مشروع، لأن النسك قد فات الآن، هذا حلق، هذا حلق، النسك الذي هو حلق أو تقصير قد مضى فقصر. بعض الناس لا يعني يقول الآن أنا هناك أريد أن أحلق بالمكينة تقصير، ثم إذا ذهبت إلى البلد أحلق بالموس لأنهم أنظف، هذا يفوت أجر الحلق، فمن أراد الأجر الحلق فليحلق، أما يقصر ثم يحلق فهذا لا ينال فضل الحلق لأن النسك قد فات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف التوفيق بين من كان عليه قضاء من رمضان وهو يريد أن يصوم يوم عرفة؟ اختلف العلماء هل من عليه فرض له أن يتنفل، والصحيح أنه ما لم يرد دليل خاص فله أن يتنفل بصيام الأيام التي تفوت كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، فله أن يتنفل ولا حرج، لأن القضاء وقته متسع والنفل هذا وقته مضيق فيتنفل، إلا إذا ورد دليل خاص وهو في صيام الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول رجل جاء للحج للغير ولكن عند التلبية لبى عن نفسه وتذكر عند وصوله منى، يقول الآن ماذا يفعل بعدما رجع من عرفة؟ العبرة بالقلب، هل عقد قلبه عن نفسه أو عن غيره؟ فإن كان عقد قلبه عن نفسه انعقد الحج عن نفسه، طيب أخذ نقود يعيدها إلى صاحبها أو يقول له حتى يحج عنه مرة أخرى إن أذن له، أما إذا أخطأ بلسانه، يعني القلب كما هو عن الغير ما غير شيئا في قلبه لكن باللسان أخطأ، فالعبرة بما في القلب، وينعقد النسك على ما في القلب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: حججت في العام الماضي وكنت متمتعا، وسعيت سعيا واحدا في العمرة، ولم أسعى بعد طواف الوداع، لأن بعضهم قال لي: اجعل آخر عهدك بالبيت ثم سافر، فماذا علي؟ أولا، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهذا جائز ولكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن الإنسان يطوف للإفاضة ثم إذا جاء يخرج يطوف للوداع، لكن يجوز أن يجمع بينهما. طيب، إذا جمع ماذا يفعل إذا كان عليه سعي؟ بعض المشايخ يقولون يقدم السعي، فيبدأ بالسعي ثم يطوف، ويجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وبعض المشايخ يقولون، وهذا الصواب، يقولون يطوف ثم يسعى، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من الحل لم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد العمرة، بل اكتفت بعمرتها وقد طافت ثم سعت، والظاهر أنها خرجت بعد هذا، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هذا الأخ الآن ماذا يصنع؟ هذا لا زال عليه سعي الحج. طيب، ماذا يترتب عليه؟ إن كان متزوجا وجامع أهله بعد حج العام الماضي فإنه تلزمه ذبيحة، شاه يذبحها ويوزع على فقراء الحرم، أو بدنه على ما رجحناه في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويلزمه أن يذهب إلى مكة. إن كان سيذهب في الحج يذهب بالحج ويأتي بالسعي، وإن كان لن يذهب في الحج يذهب بعمرة ويسعى لحجه. هل يطوف قبل السعي؟ هذا أحوط، لأنه قول الجمهور. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بعض من ينتسب لطلب العلم يفتون الحجاج المتمتعين بأنه ليس عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، ويقولون هذا قول شيخ الإسلام. صحيح، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه مرجوح، وقلنا إن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنهم يسعون سعيين للأثر والنظر، وشيخ الإسلام يستدل بحديث جابر وغيره الذي ورد فيه أنهم لم يسعوا إلا سعيا واحدا، والمثبت مقدم على النافي. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم المبيت بمزدلفة، وما هو وقته، وما حكم من رمى الجمرات بحصيات كبيرة؟ أما المبيت بمزدلفة فواجب من واجبات الحج، وسيأتي إن شاء الله. ووقته بالنسبة للضعفة إلى أن يذهب جزء عظيم من الليل، فبعض أهل العلم يقولون بعد نصف الليل، وبعض أهل العلم يقولون بعد غيبوبة القمر، وهذا أولى. ووقته بالنسبة للأقوياء الذين ليس معهم ضعفة إلى أن يصلي الفجر وجوبا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. وأما الرمي بالحصى الكبار فإن كان عن جهل فأرجو أن يكون مجزئا، وإن كان عن عمد فلا يجزئ، لأنه خلاف المشروع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.